فريق الأحلام للكبار فقط. يا عيني يا ليلي يا ليلي يا ليلي يا عيني يا ليلي يا ليلي يا ليلي. الدنيا دي مدرسة الدنيا دي مدرسة واحنا في تلمزة وعاملة امتحان مخصوص ونتيجتنا يوم القيامة. الدنيا دي مدرسة الدنيا دي مدرسة. تلميذ في سنة أولى عايشة بسهولة عايش يا ناس مرحلة رباها على كبره. سلام.